ليس الله جسما كبيرا كالعرش، ولا هو جسم أوسع من العرش، ولا هو جسم كجسم الإنسان. الإنسان حجمه 4 أذرع طولا وذراع عرضا، وحبة الخردل لها حجم صغير. الذي خلق الحجم الصغير والكبير لا يكون حجما، أو كان حجما لم يستطيع يخلق الحجم. هل يستطيع الإنسان أن يخلق حجما مثله أو أصغر منه أو أكبر منه؟ لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في القرآن موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه النور ولا الظلام ولا الإنسان ولا الملائكة ولا شيئا سواه.